وراية الإسلام منخفضة ممرغة بالتراب. أقول هذا الكلام وفي ذهني هؤلاء أصحاب الشمال من العرب والنفعيون من الأفغان. العالم كله الآن أيها الإخوة مسلط أنظاره وأصواته وأجهزة تنصته ومكلف أقلامه وأضواءه كلها على بقعة اسمها أفغانستان. الجامعة الأمريكية أنشأت أقساما خاصة اسمها أقسام أفغانستان، مدرسة في جامعة كولومبيا، ميديسون، غيرها اسمها مدرسة أفغانستان لمتابعة الأحداث والتطورات. إنهم يرتجفون خوفا ويرتعدون هلعا، فرائصهم لا تقر، أطرافهم لا تستقر، يخشون أن يعود الإسلام مرة ثانية إلى الحياة. اسمع الإذاعات العالمية، تابع الصحف الدورية، عش مع المجلات التي تنتشر في كل أنحاء الأرض. قضية أفغانستان تتصدر صفحاتها وتستولي على اهتمام كتابها، لأنها الآن هي القضية الحية الساخنة التي قد تسفر عن قيام حكم إسلامي بعد أن أجهز عليه الغرب والشرق منذ بداية هذا القرن. في ذهني وأنا أتكلم الأفغانيون الذين يتآمرون على الجهاد ولا زالوا يحلمون بإرجاع الجثة المحنطة المومياء في روما إلى أفغانستان، والصحف العربية من أهل الشمال وليس من أهل اليسار، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحمون. صحف السياسة الكويتية والوطن، والأولى أن نسميها عدوة الوطن، وبدل أن تسمى الوطن الكويتية الأولى أن نطلق عليها الوطن السوفياتي أو الروسي، والخليج الإماراتية. وبعدها كثير من الصحف مما يدور في الفلك، التليفونات تدق علي، ماذا حصل في جلال آباد؟ أحقا إن نجيبا قد وصل على بعد 40 كيلومترا من ترخم وهو في طريقه إلى ترخم؟ هكذا تقول صحف الخليج والوطن السوفياتية في أرض الكويت. الوطن تقول لمصلحة من؟ الحرب الأهلية في أفغانستان، الدماء الأفغانية جارية فيها، والمال مال الخليج، لمصلحة من يكون هذا؟ صحيفة أخرى تمجد بالاتحاد السوفياتي أنه يسمح لمسلم اسمه حج شكور والله أعلم أنه شكور أو كفور يسمح له في داخل مجلس النواب السوفياتي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ظاهرة غريبة عجيبة أن الاتحاد السوفياتي الآن سمح ببسم الله الرحمن الرحيم لأحد من المسلمين أن يتفوه فيها. قلت لهم، قال لي أحدهم على التليفون إنني أبكي، أفعلا أن الدولة الأفغانية ستصل مرة ثانية إلى ممر خيبر؟ قلت يا أخي اطمئن، فنجيب صرح قبل يومين في الإذاعة، نحن مستعدون أن ننسحب من جلال آباد بشرط أن يسمح لنا المجاهدون بالانسحاب بسلام. قال أحقا ما تقول؟ قلت والله حقا ما أقول. ولا تصدق هذه الببغاوات من أصحاب الشمال التي لا زالت تعيش على فتات نوائب الإمبراطورية السوفيتية العظمى. وفي أفغانستان القوم مشغولون بالمؤامرات مع الدول العالمية لإرجاع ذلك الجسد الميت المسمى بظاهر شاه إلى أفغانستان مرة أخرى. وقد تكلمت في خطبة العيد عن مؤامرة قندهار، مطار قندهار، وكيف جاءت الإيحاءات والإعازات ببعض الذين يتجشؤون من دماء المجاهدين لكثرة ما امتصوا منها، لأولئك الذين تضخمت بطونهم لكثرة ما أكلوا من أموال الأيتام، أولئك الذين كانوا منذ أول يوم حجرا ثقيلا على قلوب المجاهدين ورحا ملقاة فوق أرواحهم، تجمعوا حول مطار جلال آباد لنعلنوا بعد إطلاق النيران في الهواء أنهم استطاعوا أن يدقوا أسوار المطار وأن يقتحموه بعد أن عجزت العمالقة أن تفتحه. ثم إزاء هذا النصر المؤزر والظفر المبصر يعلن محافظ قندهار استسلامه للفئة المنتصرة من المجاهدين، أي من تجار الدماء. ثم تأتي طائرة ظاهر شاه لتحط في مطار قندهار ويحملها من هؤلاء ومن المهاجرين الذين وزعت عليهم الأموال الغربية على أكتافهم ليتقدموا بالملك منتصرا معظما مظفرا مبجلا ويسلموه سدة الحكم في كابول مرة أخرى. ومن نكد الطالع أنهم ما اختاروا إلا قندهار، تلك التي تكن في أعناقها حقدا دفينا للملك، ولا زالت ذكريات جيش الملك الذي ودباباته يوم أن اقتحم خان محمد قائد الملك قندهار من أجل أن ينزع الحجاب من فوق رأس المرأة المسلمة، وخرجت النساء والمصاحف على رؤوسهن في الشوارع العامة يستنجدن بالرجال ويقولن يا خيل الله اركبي، ويتحرك أهل قندهار ويسقط حوالي 1700 شهيد وهم يدافعون عن قطعة قماش تغطي وجوه نسائهم. الحقد الدفين عميقا ضد هذا المجرم الكافر الفاجر الذي باع أفغانستان للشيوعية بثمن بخس دراهم معدودة، والذي تربى في بلاطه وبلاط رئيس وزرائه بدر الكارمل وتراقي وحفظ الله أمين ونجيب وأمثاله. وبعد 40 عاما من الحكم يخرج من البلد غير مأسوف عليه، وبعد 16 عاما من حياته بين الخمرة والنساء مع الويسكي الإيطالية المعتقة، الآن تحاول بريطانيا وأمريكا وبريطانيا تلك الحية الرقطاء التي حطمت بلاد المسلمين بسمومها تتولى كبر المؤامرة لإرجاع. لا زال ظاهر شاه يحلم بأن يعيد التاريخ دورته وأن يجدد في نفسه من أبيه سيرته، وأن تحمله القبائل مرة أخرى على أكتافها كما حملت أباه نادر شاه من نيران شاه إلى تريمنجل وعبر خطوط باتيا إلى أن وصلت كابل وسلمت، بعد أن مهدت البي بي سي بحملة إعلامية ضخمة والصحف البريطانية له، وأطلقت عليه كلمة الغازي أما الغازي نادر شاه، إذ أن نادر شاه هو الذي هزم بريطانيا سنة 1919، وهو الذي سبب استقلال أفغانستان، وهو الذي وصل إلى مدينة تل التي كانت هندية آنذاك، واضطرت شرشل أن يعلن استقلال أفغانستان من لندن. هذا الغازي هو الجدير بالحكم، هو الحقيق بأن يتسلم مناصب البلاد ويتولى دفة توجيهها وتسيير شؤونها. كيف ترضون أيها الشعب الأفغاني برجل من الرعاع اسمه ابن السقا كان قاطعا للطريق وكان لصا، كيف تقبلون به حاكما بعد أمان الله، ذلك الملك الذي كان يريد أن يطور أفغانستان ويحضرها، وتولت زوجته كبر مؤامرة إخراج المرأة سافرة في داخل أفغانستان بعد التقائه بمصطفى كمال أتاتورك، وقامت عليه القبائل 4 سنوات متواصلة حتى أسقطته القبائل وجاء ابن السقا حاكما لكابل. وابن السقا اسمه سمى نفسه حبيب الله، كان رجلا عابدا مجاهدا، وكان يقول لن يقر لي قرار حتى أحطم الإمبراطورية البريطانية وحتى أفتتح موسكو، وما لنا لا ننشد له قائلين وصل الحسام ولا تذله فإنه يشكو يمينك والجماجم تشهد جف النجيع عليه وهو مجرد من غنده فكأنما هو مغمد. ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات نهر مزبد، ما شاركته منية في موجة إلا وشفرتها على يده يد. مهدت بريطانيا نثرت الذهب بين يديه على قبائل وزير ومسعود ليستقبلوا نادر خان ويحملوه على الأكتاف مظفرا منتصرا حتى يصلوا به كابل. وبريطانيا جاءت بنادر شاه أو نادر خان الغازي المجاهد، جاءت به من سفارة أفغانستان أحد عنوج وأبناء العائلة المالكة من أصحاب التاريخ الأسود، حملته من سفارة فرنسا وإلى تريمنجل ثم إلى كابل، وماذا عن حبيب الله؟ لقد كتب الأمانة على طرف المصحف، نادر شاه كتب الأمانة على طرف المصحف ووقع، وهذا أعظم أمان يمكن أن يعطى عند الأفغان. وحمله كبار العلماء وذهبوا إلى حبيب الله الذي خرج من كابل بكوكبات من فرسانه، وقالوا لقد أعطاك نادر شاه الأمانة، فلا عليك أن ترجع إلى كابل وتعيش فيها فعندما رجع إلى كابل ألقي عليه القبض وأودع غياهب السجون، ثم قرر نادر شاه إعدامه، والمقرر والمنفذ هو بريطانيا أولا وآخرا، وإنما هو آلة تنفيذية من الآلات. وذكره العلماء بالعهد الرباني وبالإمضاء القرآني، ولكنه لعبة وحجر من أحجار رقعة الشطرنج تحركها الأيدي البريطانية كما شاءت. وأعدم حبيب الله، وقبل أن يعدم قال له: ماذا عليك لو خليت سبيلي فأمضي في سبيل الله مجاهدا خارج أفغانستان حتى ألقى ربي؟ وبريطانيا هل تريد جهادا أو مجاهدين؟ لقد صنعت أديانا جديدة في هذه القارة، صنعت ميرزا غلام أحمد، وعملت القاديانية حتى يظهر هذا النبي نسخ الجهاد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشأت البابية والباهائية، وكلها تلتقي على كلمة سواء سوء، أنها تلغي الجهاد من شريعة الإسلام. وأعدم حبيب الله ومضى إلى الله، وباء نادر شاه بإثمه، حتى سخر الله له من قتله في زينته وفي ملأ من قومه وفي احتفال عام، قتله أحد الشباب في داخل الاحتفال العام وهو يصافحه، وجاء ابنه المومياء، وبريطانيا تمنيه وتوعده، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، تعده أن يرجعوه إلى كاب، ولكن أمامهم عقبات دون إزالتها، عقبات دون إزالتها خرط القتال. هنالك قادة الجهاد، هنالك الذين يحملون لواءه، هناك العلماء الصادقون، هناك الشعب المخلص، هناك أبناء الحركة الإسلامية، فأنى لها بتجاوز هذه جميعا؟ إنها عقبات ليست كتلك التي تجاوزتها يوم أن أرجعت أباه. المؤامرة البريطانية الآن تصفية القادة في بيشاور وفي أفغانستان، كبار القادة. المؤامرة التي صنعتها الآن وطبختها أجهزة المخابرات البريطانية وقدمتها لأجهزة المخابرات الغربية تقول: لا بد من اغتيال حكمتيار ورباني وسياف وخالص في هذه الفترة حتى يخلو لنا بعض الطريق أمام ظاهر شاه. ولا زال ظاهر شاه هو الطرح الذي يمكن أن يكون مقبولا ولو 1 في 1000 للشعب الأفغاني، ودونه لم يبق أي ورقة في جعبته سوى أن يثير المشاكل في داخل أفغانستان، وأن يقلل من شأن المجاهدين، وأن يبث الإرجاف والتعطيل في نفوس المجاهدين، وأن يكبر نجيبا، وأنه قوة لا تغلب، وأنه أسطورة كنا نظنه هشا، وإذا به يقف أمام المجاهدين. وليس من السهل الآن أن تحل القضية عسكريا، هكذا يصور الإعلام الغربي. والإعلام الغربي بيده ورقة أخرى، أنه يريد أن يفتح المجال لجيوش المخابرات الأمريكية التي تعيش في بيشاور وفي إسلام أباد، حتى يدخلوا في أعماق الجبهات، وحتى يبثوا سمومهم من خلال أنيابهم اللابغة، المرجفين من الأفغانيين المنتفعين بآلام اليتامى وآهات الثكالى وزفرات المكلومين. إذن لابد من قتل القيادة التي استعصت على الذوبان في الحوامض الغربية الأمريكية البريطانية، ولا بد من تمهيد السبيل في داخل أفغانستان، ولا بد من إبعاد المسلمين عن القضية حتى تتحجم القضية مرة أخرى وترجع قضية إقليمية، وعندها يمكن أن تبتلع من الأجهزة الغربية ومن أنظمتها التي تعاهدت وتقاسمت أن لا يقوم للإسلام في الأرض قائمة، وأن لا تسمح لأي كيان في الأرض يحكم في الإسلام أبدا. كما قلت لكم كذلك في خطبة العيد في السودان، وأبشركم الآن كما بشرتكم أن الجهاد في السودان قد ابتدأ على يد الجبهة الإسلامية التي يقودها الأستاذ التراب. وفي الأيام القليلة الماضية قامت قبيلة المراحيل في مدينة، أول مدينة من الشمال محاذية للجنوب، واتفقت مع الجبهة الإسلامية واقتحموا على جيران جيشه وجنوده المرتزقة، ولم يفلت منهم إلا ثلاثة فقط، واستولوا على أسلحة حديثة ضخمة، والعالم كله الآن يرتجف. في السودان جهاد إسلامي على حدود مصر، على حدود اليهود، على حدود إسرائيل، السودان المحاذية لمصر التي تشكل خطرا رهيبا على إسرائيل، يقوم به معسكرات وتعود راية الجهاد، ويستفيد منها السودانيون والصوماليون والإفريقيون والتشاديون. إنهم الآن قد سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا وهم ضالون، والله أعلم بهدايتهم إذا شاء أن يهديهم، أما الآن فهم كفار ضالون أعداء للإسلام والمسلمين. الآن كانت القضية مع التراب قضية كلام وانتخابات ومجالس نيابية، وهذه يمكن أن تغير بكلمة واحدة، يمكن أن يقطع عنهم الوقود، ويمكن أن يرتفع سعر السكر أو يوقف القمح أو يحرك درن ويوقف كل شيء. ولقد حاول المنيري من قبل أن يطبق الشرك الشريعة، وحوصر الحصار الاقتصادي، ونزل الجنير السوداني دل رهيبا حتى لم يعد له أي لتخرج أجيالا من المشوهين في السودان، وكذلك إخراج الجبهة الإسلامية الترابية من داخل الحكومة وطرده، وكذلك السماح ليهود فلاشة أن تذهب إلى من الحبشة إلى إسرائيل. إنها عروض بسيطة بسيطة، إيقاف الشريعة الإسلامية قرار فقط، ودفنها في الصحراء، دفن البقايا النووية، وإخراج الترابي وأنفاله من الحب، والسماح اليهود فلاشة أن تهاجر إلى إسرائيل إلى فلسطين المحتلة. ووقع عليه، وقامت ضجة إعلامية في الصحف اليهودية الغربية عن المجاعة في الحبشة وعن الناس الذين يسقطون من الجوع في شوارع أديس أبابا، حتى أصبح العالم العربي لا يتكلم إلا بالجياع في الحبشة. وفجأة وإذا بالحل أن تفتح الطريق لهؤلاء الجياع ليأكلوا الخبز في فلسطين المحتلة تحت حكم إسرائيل. الآن سقط في أيديه وظلوا وأحبطت أعمالهم، وانتقلت الجبهة الإسلامية من الأقلام إلى السلاح، وانتقل المسلمون من الخطابة وبددوا دع الردابة وفطر بالدم القاري وانطق بالفم الثاني فم المدافع، فإن لها فم المدافع ما يزري بصحبان. دع النبال وفطر بالدم القان واسكت الفم وانطق بالفم الثاني فم المدافع في وجه العداة له من الفصاحة ما يزري بصحبان. بدأوا يطرن بالفم الثاني وبدأوا يفطرون بالدم القان، وأي ليس في أفغانستان، في السودان على قرب من فلسطين. وهنا هذه تعتبر المصيبة الثانية بعد أفغانستان، لأن أفغانستان الآن قاب قوسين أو أدنى من استلام الحكم، واليساريون في العالم العربي وهم يرون أمهم تتمزق هيبتها فوق جبال الهند كوش وقوبابا وسليمان، وتمرغ في تراب هاريود وجيحان والمرام، وهم ما كان لهم أما كان لهم أن يستحوا على أنفسهم ويتواروا خجلا مما أصاب أمهم موسى في داخل أفغانستان. لا زالوا ينقنقون، لا زالت الضفادع الحمراء على شاطئ الخليج تنقنق وتزعق وتعيد وتبدئ أن حكومة نجيب منتصرة في الميدان، ولا يدرون أنه في طريقه إلى الموت، وأن حكومته تعد أيامها الأخيرة أو أشهرها الأخيرة. الآن السلاح الثاني كما أشرنا إليه الحيلولة بين العالم الإسلامي وبين هذا الجهاد، لأن العالم الإسلامي ما التف حول قضية مثل هذه القضية، وما بذل لقضية في الأرض مثل هذه القضية، ولأول مرة بعد سقوط الدولة الإسلامية تلتقي هذه الجنسيات الكثيرة وتقدم دماءها وأرواحها وأموالها وتشارك بني دينها وإسلامها هذه المسيرة المريرة وتتجرأ هذه الغصص الكبيرة لأول مرة تحصل فوق أرض أفغانستان. ومن هنا لقد ضاقوا ذرعا بهذا. والأموال إن عجزت المعركة العسكرية فهم يريدون أن يصلوا إلى بعض مآربهم وأغراضهم من خلال المعركة الاقتصادية، إذ أن أضخان الآن يحمل بيده 2,000,000,000 دولار ليس بينهم وبين الوصول إلى الجبهات إلا القيادات الصلبة التي تربت في أحضان الحركة الإسلامية، وإلا شباب العرب المنتشرون في كل مكان من جيحون إلى ترمنجل. فلا بد من إبعاد هذه الجموع عن المعركة. ماذا يقولون عن العرب؟ جبناء بخلاء؟ لا يستطيعون أن يقولوا شيئا عن الذين وصلوا إلى هذه الأرض سوى تلك الإشاعة الخبيثة التي رددتها بريطانيا يوم أن ذبحت أو قتلت سير سيد أحمد عرفان الشهيد ومساعده محمد إسماعيل عبد الغني ابن ولي الله الدهلوي هنا في منطقة سوات. كانوا قد حكموا بالإسلام لعدة سنوات ثم أثارت عليهم القبائل باسم الوهابية وذبحتهم وقتلتهم. إعادة الملك، قتل القادة، إثارة الوهابية، نشر تضخيم الخلافات، تحريك الببغاوات في الخليج وفي غيرها حتى تنقنق في آخر أيامها، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قلت وأبشركم أنهم في بالأمس واليوم فتحوا 5 مراكز وقرية على طريق صرخ رود قرب جلال أباد، فتحوا قرية اسمها الشيخ مصري وغنموا من الأسلحة الكثيرة، والآن لا تستطيع الدولة أن تحرك دباباتها خارج ضواحي جلال أباد أبدا. ولا زالت صحف الخليج تعيش أوهام اليقظة وتعيش في أحلام الصحو، علهم يصدقون أو علهم يكذبون ويكذبون، كما قال جوبلز وزير إعلام هتلر: اكذب اكذب حتى يصدق الناس. ولعلهم صدقوا أنفسهم الآن. وقد جاء في النكتة عن جحا أنه كان يركض ذات يوم في الشارع فسأله الشباب في الشارع: ما بالك تركض وليس هنالك أي سبب؟ فقال لهم، فكر قليلا، قال: هنالك عرس. ولحقه الأطفال وازدادوا، وعندما ازدادت الجماهير وراء جحا قال: لعل هنالك عرس حقا، لعل هنالك عرس حقا. إنهم يكذبون ويكذبون حتى قالوا: لعل هنالك عرسا حقا. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، اعلموا أن أبث من كلام عن الوهابية ونشره في هذا الوقت، ولم تكن القضية داخلية، بل كانت اتفاقا عالميا. اعلموا أنه ما ردده إلا المنتفعون الأفغان، تجار الدماء الذين قد بشموا لكثرة ما امتصوا من دماء الأرامل والأيتام، الذين عاشوا على أموال الجرحى والشهداء، الذين كانوا سدا يحول دون وصول المساعدات إلى أصحابها الحقيقية، إلى خنادق القتال وأرض النزال. هؤلاء يتبرأ منهم القادة الحقيقيون، ويتبرأ منهم المجاهدون الصادقون، ويتبرأ منهم هذا الشعب المخلص الذي عرف بحبه للعرب. ولقد علمتم من قصص كثيرة أن هؤلاء المجاهدين الصادقين يحتضنون العربية أحيانا، يبكون يقولون يا أحفاد رسول الله، وبعضهم يتمنى أن يقبل يد العرب. ولا زلت أذكر يوما أن كنت ذات يوم أزور الجرحى في أحد مستشفيات الصليب في كوتا، وقد دخلناه بحيلة لنرى ما في داخله، وعندما رآنا شيخ قندهاري اسمه عبد القدير ترك ابنه الجريح الذي ينزف في جراحه وأقبل أهجم علينا يحتضننا ويبكي. وقصة الدكتور محمد عمر العراقي الذي أمسكت به قوات الماليزيا في منطقة شعاب رستاق، وعندما عرفوا أنه عربي أفلتوا. وقصة عبد الله طاهر في هرات عندما كانت هنالك معركة بين الماليزيا وبين المجاهدين، اتصل الماليزيا بالمجاهدين، المجاهدون بالماليزيا، وقالوا معنا رجل ضيف عربي، وإذا قتل فهذا عار علينا وعليكم، نوقف القتال حتى نبعده من أرض المعركة. واستجابت الماليزيا وأوقفوا القتال ريثما أبعدوا عبد الله طاهر، ثم عادت المعركة مرة أخرى. وقصة أحمد المبارك الذي مسكته قرية من الماليزيا في بروان، ثم أكرموه وقدموا له مبلغا من المال وأوصلوه إلى قاعدة المجاهدين. إن حب العرب كما قال الشيخ يونس خالد في هذا اليوم فرض علينا ومن ديننا وإيماننا، إن حب العرب من إيماننا. ولكن الذين يروجون هذه الإشاعات هؤلاء أعداء الأفغان وليسوا من الأفغان. من الذي يمكن، أي عالم يمكن أن يكتب إن من سلم على الوهابي أو تكلم معه أو زوجه أو أطعمه فهو مرتد خارج عن الإسلام؟ وتخرج هذه الفتوى بأسماء بعض المنتفعين بالجهاد ممن ينتسبون إلى العلم والعلماء، والأفغان يتبرؤون من هذا ويذمونهم ويرون أنهم عملاء للدولة أو عملاء لبريطانيا وأمريكا. يا أيها الإخوة، نصرتنا للجهاد الأفغاني نصرة حق، وجهادنا إن شاء الله إن كان مخلصا فهو جهاد إسلامي حق. ونحن نأمل من الله عز وجل أن لا يحبط أجورنا وأن لا يغير قلوبنا على هذا الشعب الذي ضرب المثل بعزته وتحدثت الركبان بكرامته. أقول لا يجوز لنا أن يستخفنا الذين لا يوقنون ويخرجون عن فورنا ونتكلم عليهم فهم على خير إن شاء الله، ذو فطرة أصيلة وصبغة خالصة، وكذلك ذو مروءة وكرم وحياء ورجولة وغيره، وكثير منهم يود لو يقتلوا 10 من الأفغان ولا يجرح عربي واحد لأنه عار كبير عليه. انتبهوا للمؤامرة العالمية، وإياكم أن تغيروا قلوبكم أو تتغير نياتكم أو يختلط عليكم إخلاصكم وتندموا على ما قدمتم، فوالله إن وجودنا هنا الحمد لله كما أعتقد كان له أثر كبير في تحويل المعركة من جهاد قوم مسلمين إلى جهاد أمة إسلامية عالمية تقف أمام الشيوعية الدولية. لقد كان، وكما حلمتم أنتم يا من عشتم في الجبهات، لدخولكم أثرا عميقا وكبيرا في تحريك الجبهات وفي تعليم هؤلاء اللغة العربية والقرآن الكريم، وكذلك في إيصال بعض الخبرات والمساعدات إلى أيدي الصادقين، وكذلك في رفع معنوياتهم ومسح جراحاتهم ومواساة آلامهم، وأهمها وعلى رأسها نقل المعركة نفسها وتطوير الفكر الإسلامي نفسه وإعادة المبادئ الإسلامية الأصيلة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولا فرق في الإسلام بين أرض أفغانستان وبين أرض مصر وبين أرض الفلبين وبين أرض فلسطين، كلها أرض إسلامية لله، يجب أن تخلص لله ويطبق فيها شرع الله وترفع فيها كلمة لا إله إلا الله. فالمعركة إسلامية والراية إسلامية والأرض إسلامية والشعب مسلم ونحن مسلمون، ووالله لن نندم على أجر عظيم ساقه رب العالمين إلينا بخدمة هؤلاء الصادقين الذي يتغنى الزمن بعزتهم وإبائهم ورجولتهم. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم بارك في حركة حماس وقوها وانصرها. ولا يفوتني هنا أن أحد الشباب الذين تدربوا هنا قد ألقي عليه القبض في القدس قبل أقل من شهر تقريبا، واغتابه 5 من شرطة اليهود وكان بجيبه سكين، فأخرجه وطعن 5، فقتل 2 على الفور وجرح 3. وأصبحت الصحف العالمية تتحدث كيف قتل واحد، كيف نحر واحد 5 بسكين ومعهم أسلحتهم. اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي لبنان وفي تشاد وفي إريتريا وفي السودان وفي اليمن وفي كردستان وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان, في كل مكان فيه مجاهدون. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. اللهم اشرح صدورنا برؤية راية لا إله إلا الله ترتفع فوق أفغانستان قريبا يا رب العالمين. اللهم رحمة بالشيوخ الركع والأطفال الرضع أن تقر عيون المسلمين برؤية دين الله دينك وراية نبيك مرتفعة خفاقة فوق أرض أفغانستان وفلسطين والسودان وفي كل مكان. اللهم ارحم شهداءنا وعاف جرحانا واغفر لموتانا وموتى المسلمين واغفر اللهم لنا ولكافة المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة.